رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل الخامس. يبحث حول توقير صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإحسان إليهم وبرهم، وهذا مبني على حبك للمصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا أحببته صلى الله عليه وآله وسلم وجب عليك أن تحب آله، أي أقاربه، ثم تحب بعد ذلك صحابته. فهذا الفصل يبحث حول حب الصحابة وتوقيرهم. يقول المصنف: ومن توقيره صلى الله عليه وآله وسلم وبره توقير أصحابه وبرهم. والتوقير أي التعظيم، لتوقروه وتعزروه وتسبحوه بكرة وأصيلة، أي تعظموه صلى الله عليه وآله وسلم، وتعظيم ما عظم الله عبادة، وتحقير ما عظم الله كفر، حيث أن الله لما خلق آدم وعظمه واعتبره خلق له سر، حيث أنه جعله خليفة وجمع فيه الأضداد، حيث أن الملائكة فيها الطاعة الصرفة والجن فيهم الشطط، فجمع في آدم الطاعة والشطط في آن واحد، فجمع في آدم الضدين. فلما اجتمع في سيدنا آدم الضدين بان قدرة الله وعظم قدرته، فأمر الملائكة والجن ليسجدوا لآدم تعظيما لخلق الله وقدرته فيه، فكان السجود سجود تعظيم. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذا تعظيم النبي ليس فيه شميمة شرك، بل تعظيم ما عظم الله هو عين العبادة، حيث أن الجن في سورة إبليس لما رفض تعظيم سيدنا آدم بأمر الله عز وجل له كفر وطرد من رحمة الله. ولذا كل من يحقر ما عظم الله معرض للطرد من رحمة الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الكعبة معظمة، لا يعبد المسلمون الكعبة، لا يعبدون الأحجار، ولكن يعظمونها لأن الله جعلها معظمة، جعلها شعيرة. فإذا عظم الناس الكعبة لا يعظمونها لكونها حجر، ولكن يعظمونها لتعظيم الله لها، حيث أن الله جعل الدعاء عندها مجاب، وجعلها محط رحماته ومحط نظرته ورعايته سبحانه وتعالى، وجعلها سبب لعروج الأرواح بالطواف حولها. فلذا وجب تعظيم هذا الباب الذي فتحه الله للرحمة لعباده. فالكعبة المعظمة هذه نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إن حرمتك عظيمة. ولكن حرمة المسلم عند الله أشد. يبقى المسلم تعظيمه أشد من تعظيم الكعبة. يجب أن يكون الإنسان المسلم ده يعظم أشد من تعظيمك للكعبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نظر الكعبة وقارنها بالمسلم فقال: إن حرمة المسلم عند الله أشد، فإن الله حرم دمه وماله وعرضه. ولذا تحقير المسلم مطلق مسلم من الكبائر، وإذا حقر المسلم لكونه مسلم كفر، لأنه هنا يحقر الإسلام فيه. ولكن لو حقر المسلم لا لكونه مسلم، ولكن لكونه إنسان يريد أن يستذله، ولكن لا لغرض دينه، لغرض آخر، فهذا كبيرة من الكبائر لا يكفر بها، ولكن يعصى معصية شديدة. فإن كان يريد أن يذله من أجل دينه فقد كفر. هذا في المسلم العادي، فما بالك بالصالح من المسلمين يكون أولى بالتعظيم، فما بالك بعلماء المسلمين يكون أولى بالتعظيم، فما بالك بأوليائهم، فما بالك بنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان حوله من الصحابة والمهاجرين والأنصار، فيكونون أولى بالتعظيم والتوقير، لأننا نعظمهم لتعظيم الله لهم ولطلب ذلك من الله، ولأنهم أبواب رحمة، فلهم في أعناقنا جميل كبير. لولا مجهود الصحابة ما وصل إلينا الإسلام، وما انتشر إلينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم غدا طريا كأنه يعيش بين أظهرنا الآن. ولم يكن في أيديهم وسائل لنشر هذا الكلام، لا وسائل تسجيل، ولا عندهم نسخ، ولا عندهم طباعة، ولا عندهم ورق، ولا أقلام، وأمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. بالرغم هذا حملوا كلام النبي وحفظوه لنا وبذلوا الجهد الكبير، فنقلوا إلينا كل صغيرة وكبيرة من أحوال النبي. يمكن إحنا بإمكانياتنا المتاحة العصرية من وسائل اتصالات عالية ومن وسائل طباعة ونشر وكتابة وتعليم، لو ظهر فينا النبي ما كنا نستطيع أن نحفظ كلامه كما حفظ الصحابة وهم أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. فيبقى بذلوا جهد كبير حتى يوصلوا إلينا ليس كلام النبي فقط وليس كلام الله فقط، ولكن كيف تنطق حتى به، حتى نبرة الصوت كيف تنطقها. حافظوا عليها صفة الحرف، مش الحرف نفسه، فحافظوا على صفة الحرف. تيجي تقرأ على الشيخ تقول له والضحى، يقول لك يا ابني والضحى، وفي قراءة والضحي. صفة الحرف، الياء تبقى هنا مفتوحة، هنا فيها إمالة، هنا فيها تقليل، كل ده حافظوا عليه. لا، مع ان صفة الحرف لا تغير في المعنى ولا تؤثر في المعنى، ولكن هي الدقة والانضباط الذي جعلهم الله سبحانه وتعالى سببا في نقله وحفظ الدين إلينا. هذا من حيث رسوم الدين، ثم من حيث معنى الدين وروح الدين، فقد حافظوا على ذلك ونقلوه إلينا في صورة السلوك الذي كانوا يسلكونه بين الناس، فكانوا نموذج أعلى، ولذا وجب علينا أن نعظمهم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبهم ويحب صحابته حبا شديدا صلى الله عليه وآله وسلم، فلما كان النبي يحبهم ووجب تعظيم النبي فوق حبه، يعني بجانب حب النبي وبجانب الأمر باتباع النبي وبجانب الأمر بالإيمان بصدقه في رسالته صلى الله عليه وسلم، يأتي جانب آخر، جانب توقير النبي وتعظيمه وحب كل من أحبه النبي، وتوقير وتعظيم كل من كان حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما أنك أنت توقر أجدادك وآباءك لأنهم لهم أيادي عليك، علموك وكانوا سبب في وجودك في هذه الدنيا وتنتسب إليهم اسما. فنحن أيضا إذا رجعنا إلى الوراء في الماضي البعيد نصل إلى الصحابة، تجدهم أجدادك أيضا، هم الذين نشروا الإسلام وتزوجوا في البلدان، فجئت أنت منهم، وهم أجدادك نسبا وأجدادك روحا، يبقى نسب جسماني ونسب روحاني بينك وبينهم. لابد أي واحد فينا لو نقص في نسبه كده إلى 13 14 15 20 جد، هيجد نفسه يصل إلى أحد الصحابة دون أن يدري، لأن الصحابة لما انتشروا في بلاد المسلمين تزوجوا، وكان هناك الصحابة يتزوجوا أربعة ويبقى عنده ملك يمين كمان من الإماء، وبينجب من ده وبينجب من ده، لدرجة لما تيجي واحد زي سيدنا أنس بن مالك دفن من صلبه الذكور بس اللي دفنهم في حال حياته، لأن طال عمره فأولاده كبروا وماتوا في حال حياته، فدفن من صلبه ذكورا فقط 80 من صلبه، أولاده مش أولاد أولاده، فما بالك أولاد أولاده جايين، لدرجة إن كان سيدنا أنس بن مالك يصلي بذريته الجمعة والعيدين، يعني عامل جامع كده هم يملوه، يصلي بيهم الجمعة والعيدين. سيدنا أنس ده أحد الصحابة، فكذلك الصحابة انتشروا في البلدان، ولذا وجب عليك أن توقرهم لأسباب كثيرة، لكونهم أجدادك وآبائك الأقدمين، ولكونهم لهم يد عليك، حيث أنك بينك وبينهم ولاء إسلام، لأنك أسلمت بسبب مجهودهم، ثم بينك وبينهم ولاء المحافظة على الدين، حافظوا على إسناد وصول كلام النبي إليك. لا توجد أمة تستطيع أن تتكلم عن نبيها إلا أمة النبي بالإسناد فقط، أمة النبي فقط هي اللي تستطيع تقول حدثني فلان عن فلان عن فلان لحد سيدنا رسول الله، بحيث ما يبقاش فيه حد في السلسلة ناقص. لكن لما تيجي مثلا المسيحيين بينهم وبين سيدنا عيسى لأقدم إنجيل، أقدم إنجيل مكتوب بينه وبين سيدنا عيسى 200 سنة مجهول، يعني لو ثبت عندنا احنا حديث عن النبي كثبوت الإنجيل عندهم نعتبره حديث منقطع، وهو من أقسام الضعيف، بل من أقسام قد يكون من أقسام الموضوع، فلا يعتد به عندنا من حيث الثبوت التاريخ. ده الانجيل كله كده على بعضه لا يثبت تاريخا عندنا، فما بالك احاديث النبي بقى التي اتت الينا وحملها الصحابه، وكان الصحابه يبذلون الجهد الكبير للمحافظه على كلام النبي والتثبت، هل النبي قال هذا اللفظ ام قال لفظ اخر مقارب له في المعنى حتى يحافظ على اللفظ لا يرويه بالمعنى، وهو العربي الفصيح اللي يستطيع انه يرويه بالمعنى دون ان يخل بمعناه، ولكن لم يروا احاديث النبي بالمعنى، بل حاولوا كل المحاوله والحرص ان ينقلوا كلام النبي بحرفه بالنقطه، لدرجه ان كثير من الصحابه زي قصه سيدنا ابي ايوب الانصاري الذي سمع حديثا عن صحابي اخر وهو سيدنا جابر وكان مقيم في مصر، وسيدنا ابي ايوب الانصاري في المدينه، فسمع ان سيدنا جابر هو الوحيد اللي سمع هذا الحديث وبقي على وجه الارض، وبقيه الصحابه اللي سمعوا هذا الحديث ماتوا، فاراد الا يسمع الحديث بالواسطه، فسافر من المدينه، لكان في طيارات ولا غيره ايام الصحابه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله للرفيق الاعلى، سافر من المدينه حتى جاء الى والي مصر، فقابل والي مصر ليدله على بيت سيدنا جابر في الفسطاط، فجاء اليه في الفسطاط وقابله، فقال لم يبقى على وجه الارض من صحابه النبي سمع حديث كذا، فهل انت سمعته هكذا من رسول الله؟ قال نعم، فراح محود الناقه بتاعته وراح راجع على المدينه تاني حتى ما استريحش، كل ده ليتثبت من حديث واحد. شوف انت مجهود الصحابه قد ايه عشان يحفظوا لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف انهم كانوا يريدون علو الاسناد حتى لا يكون بينه وبين النبي وسائط كثيره، ما يبقاش بينه وبين النبي ثلاث اربع مشايخ وهو يستطيع ان يبقى بينه وبين النبي شيخ واحد او اثنين مشايخ بدل ما يبقوا ثلاثه، يسموها علو الاسناد. فحتى علو الاسناد كانوا يحافظون عليه مع انه ما ينبنيش عليه حتى تغير في معنى الحديث ولا تغير في الفاظ. فلما تستشعر جهد الصحابه هذا لابد انك انت تحبهم، ولابد انك انت تحترمهم وتوقرهم وتتأذى من غيبتهم، فاذا اغتابهم انسان او عاب فيهم انسان لابد انك انت تتحرج لهذا وتدافع عنهم، كما يعيب انسان في ابيك او يعيب انسان في امك كيف تغضب وكيف تدافع. الصحابة اولى من ابيك وامك، فإذا عاب إنسان في صحابي كأنه عاب في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه عاب في الدين، لأن صحابة النبي اختارهم الله لنبيه، اطلع الله سبحانه وتعالى على قلوب العباد فوجد أفضل القلوب قلبا هو قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أفضل القلوب بعد نبينا صلى الله عليه وسلم بقية الخمسة أولي العزم، ثم بعد ذلك بقية الأنبياء، لما انتهت الأنبياء جميعا كانت افضل القلوب مما سوى الانبياء قلوب صحابة النبي، يبقى صحابة النبي او الواحد فيهم لو اترقى يبقى نبي على طول. يعني لما تقول على صحابة النبي اولياء تبقى انت خصهم حقهم، هم اعلى من الاولياء واعلى من العارفين بالله، فهم يعني يكفي لفظ صحابي، كلمة صحابي دي اعلى من كلمة ولي واعلى من عشان كده ما حدش قال على سيدنا ابو بكر الصديق ولي الله ابو بكر الصديق، لان كده تنتقصه حقه، واخد بالك؟ وتقول سيدنا علي ما تقولش برضه ولي الله، تقول سيدنا علي الصحابي رضي الله عنه، كلمه صحابي دي اللقب ده في حد ذاته عالي قوي، لانه اللي بعديه نبي. شوف قد ايه بقى الصحابه مقامهم عند الله قد ايه، كل الصحابه ويتفاوتون في الفضل كما ان الانبياء يتفاوتون في الفضل بينهم، لكن من ما هو تعريف الصحابي؟ الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة. تعريف الصحابي هو من رأى النبي مؤمنا به ولو لحظة في حال حياة النبي. يعني لو واحد شاف النبي دلوقتي لا تثبت له الصحبة حتى ولو يقظة. ليه؟ لأنك ترى النبي الآن وهو في إيه؟ في برزخه، لا في حال دنيا النبي. واخد بالك؟ فلا تثبت الصحبة، الصحبة لازم تبقى في فترة الفترة الدنيوية من حياة النبي لا في فترته البرزخية. وعشان كده الأنبياء الذين تقابلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج وصلى بهم لا تثبت لهم الصحبة، إلا سيدنا عيسى الوحيد اللي تثبت له الصحبة، لأن سيدنا عيسى في حال حياته الدنيوية الآن والتقى برسول الله في السماء الثانية مع سيدنا يحيى، فثبتت صحبة لسيدنا عيسى ولم تثبت لسيدنا يحيى، فإن سيدنا يحيى انتقل وهو في برزخه، لكن سيدنا عيسى ابن مريم، سيدنا يحيى انتقل وسيدنا عيسى رفع وهو في حياته الدنيوية. يسموه ايه؟ بيقول لك بجسده العنصري، العنصري يعني الارضي، يعني بجسده الارضي. سيدنا عيسى موجود الان، فلما التقى النبي بجسده الارضي العنصري وهو في حال حياته الدنيوية، حيث ان الله قال ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه اليه، شبه لهم، فثبتت الصحبة في سيدنا عيسى ابن مريم. وعلشان كده لما تشوف تجد ان سيدنا عيسى ابن مريم ادرجوه بعض علماء الحديث في الصحابة، ولم يدرجوا بقية الانبياء، لان بقية الانبياء وان التقوا بالنبي لكن كانوا هم في حياتهم البرزخية لا في حياتهم الدنيا، فلا تثبت الصحبة، لا تثبت الصحبة الا لما يبقى في حياة الصحابي الدنيوية وفي حياة النبي الدنيوية، والتقى به ولو لحظة، يعني وقع نظره على النبي كده مثلا في حجة الوداع، حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 124,000 تقريبا، يبقى عدد الصحابة اللي شافوا النبي في حجة الوداع 124,000، يبقى صحابة النبي عددهم 124,000. اللي نعرفهم من صحابة النبي وثبت في الكتب بالاسماء 13,000 تقريبا من ال 124,000، يبقى احنا اللي نعرفهم الصحابة اقل من واقعهم الحقيقي، احنا ما نعرفش من الصحابة ثبتت الاسماء الا 13,000، اللي ليه رواية عن النبي 9,000 من 13,000، فرق ال 13,000 من 9,000 اللي هو ال 4,000 دول اسماء بس، ما نعرفش عنهم اي قصة ولا اي رواية عن النبي، مجرد اسماء بس ثبتت، لكن لم يروا عن النبي خبر. اللي روى عن النبي خبر 9,000، المكثرين من ال 9,000 حوالي 10 بس المكثر، والباقي بقى ليه 10 احاديث 20 حديث 30 حديث، حديث واحد، واخد بالك؟ لدرجة ان بعض الصحابة يعني ثبتت له الصحبة وكان طفل صغير كان بيحبي، عشان تشوف ان سيدنا محمد حتى لما يهزر مع واحد ويلعبه ويدعبه بيرفع قدره وبيرقيه، طفل بيحبي جنب النبي كده، والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ والماء في فم النبي فراح دخه في وجهه، فالطفل ده لما كبر كان النبي انتقل، فبيقول ايه؟ عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وانا طفل صغير، كل اللي فاكره ان الرسول بخ في وش المي، واخد بالك ازاي؟ محمود بن الربيع. فثبتت له الصحبة، ثبتت له الصحبة ببخة المية، فارتقى بدل ما يبقى تابعي بقى صحابي، صحابي يعني بقى ايه؟ بقى مقام عالي قوي، يبقى النبي لما بخ فيه المية رفعوا الرفعة العالية دي كلها، فهمت ازاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لما كان يمزح يمزح بجد، يمزح بمعنى صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول هنا وكل الصحابة عدول، يعني اما يجي تابعي يقول حدثني صحابي من صحابة النبي انه قال سمعت رسول الله كذا وما قالش اسمه، لا يضر الجهل باسم الصحابي في الحديث، لا يضر الجهل باسمه. ليه؟ لان احنا عايزين نعرف الاسم في السند عشان نشوف صاحبه ده عدل ضابط ولا ضعيف ولا كذاب ولا ايه، عشان نشوف سند الحديث مستوى ايه، هل هو صحيح ولا حسن. لكن الصحابة كلهم عدول، يبقى ما تفرقش اسمه بقى، الصحابة كلهم عدول، ضباط، ضباط من حيث الحفظ، عدول من حيث الديانة، فالعدالة هي وصف الديانة والضبط ووصف الحفظ والاتقان، فالصحابي حافظ دقيق في الفاظه وفاهم لانه عربي اصيل، لما حتى هيروي ويغير اللفظ هيغير لفظ مقابل للفظ اللي قاله النبي بحيث لا يغير المعنى تغيير كبير، كويس؟ يبقى من حيث الحفظ والضبط معتبر لانه لسه لم تختلط الالسن وكان عربي فصيح، وبعدين من حيث الديانه فهم في المحل الاعلى، مش هيكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقدرش يكذب على النبي، الصحابه ما تكذبش عن النبي ابدا، فيبقى الصحابه كلهم عدول، فالجهل بالصحابي لا يضر في الحديث، لكن الجهل بالتابعي يضر، الجهل بتابع التابعي يضر، لو جالك يقول لك واحد في عصر تابع التابعين يقول لك ايه حدثني رجل عن سعيد بن المسيب وهو تابعي، عن انس بن مالك انه قال قال رسول الله. نقول الحديث ده في رجل مبهم. ايه رجل ده؟ ما يمكن حطت له مصيبة، الرجل ده كذاب. تبص لا، علماء الحديث يروحوا يعتبرين الحديث ده حديث مقطوع لانه في مبهم. فهمت ازاي؟ يدوروا بقى في طرق كتيرة، هل المبهم ده اللي هو مش معروف اسمه ذكر في روايات اخرى ولا لم يذكر؟ لو فضل كل الروايات لم تذكر فيها الاسم يعتبروا هذا الحديث ما زال في ايه؟ في محل الشك، فلا يعتبرونه ايه مسوغ ان هم يستدلوا به في الاحكام ولا حتى في فضائل الاعمال. انما الصحابه لكونهم كلهم عدول فلا يضر الجهل بالصحابه، الجهل باسمه وتحديد اسمه. فيقول: ومن توقيره وبره صلى الله عليه وسلم توقير اصحابه، اي تعظيم اصحابه وبرهم، يعني الاحسان اليهم. يعني لما يبقى الاحسان الى الصحابه شيء مطلوب، يبقى الاساءه الى الصحابه غير مطلوب، تبقى الاساءه، لان الاساءه ضد البر. ومن الاساءه للصحابه المشهوره في زماننا تمثيل اشخاص الصحابه، تمثيل اشخاص الصحابه في التلفاز وفي السينما، ده كل ده يسيء للصحابه، لان لا يليق، الصحابي لا يقبل انك انت تقلده في مشيته ولا تقلده في كلامه ولا تجيب زوجته، واحدة من بتوع اليومين دول تمثل زوجته وحريمه، انت لا تقبل ان جدك يتعمل فيه كده، جدك القريب اللي كان لسه عايش معاك من 20 سنة وعارفه وبعدين اتوفى وكبرت انت بقيت راجل كبير، ترضى ان جدك ده اللي كان عمته كبيرة كده وراجل عالم ازهري محترم مثلا او كان عالم في اي مجال من المجالات يمثلوه في التلفزيون ويجيبوا جدتك في صورة واحدة قاعدة معاه في كازينو بيكلموا بعض وبيشربوا مش عارف ايه؟ لا تقبل، تعتبرها اساءة. بل لا، عشان يمثلوا شخص من الاشخاص لازم ياخدوا موافقة الورث الموجودين الاحياء، والا يعملوا قضية عليهم ويخربوا بيوتهم ويمنعوا. ان دل هذا على ايه؟ على ان التمثيل في حد ذاته فيه اساءة، لان لو كان التمثيل ما فيهوش اساءة ما كانوش ياخدوا موافقة الورث. خدت بالك؟ فهو في نوع من الاساءة انك انت تمثل شخص، فلما تمثل شخص فيه غيبة، لان غيبة الانسان والغيبة محرمة، انك تقلده في طريقه القائه للكلام. انت لا تقبل ان واحد يقلدك في كلامك او يتكلم بطريقتك او يمشي بمشيتك او يعمل نفسك في مكان عملك. لو عمل كده وانت دخلت لقيته بيعمل كده قدام زمايلك هتخصمه وهتقول له ما تعملش كده تاني، ولو كررها يمكن تتخانق معاه، صح؟ فما بالنا بنقبل ان احنا نشوف الصحابه يتقلد مشيتهم ويتقلد زيهم ويتقلد لحاهم اللي هي كلها بركه ونور، يحطوا حتة بتاع شعر ارنب ويبقى هو ده الصحابي، ما يليقش، ده تهزيء بالصحابة، ده ضد بر الصحابة. فما فيش حاجة اسمها ان ما نمثلش العشرة المبشرين ونمثل بقية الصحابة، لا، ده مدخل التمثيل مطلقا حرام، مطلقا التمثيل حرام لما فيه من اختلاط ولما فيه من كذب، لما فيه من تشبه بالرجال مع النساء والنساء مع الرجال، لما فيه من غيبة، لأنك بتقلد أشخاص موجودة وإن لم تكن موجودة فهو نوع من الكذب، وفي جميع الأحوال ده تضييع وقت. فإذا كانت الغيبة دي للمسلم العادي كبيرة، فما بالك للصحابي تكون أشد. للمسلم في حال حياته كبيرة، إذا مات المسلم اشتدت الكبيرة إلى أكبر. ليه؟ لأن في حال حياته يستطيع أن يدافع عن نفسه، فهتكون كبيرة بس يقدر يدافع عن نفسه، ياخد حقه بالقضاء، يبهدل الناس اللي قلدته. ما يمثلوش الاحياء، خد بالك، عشان كده ما يمثلوش الاحياء، احسن يبهدلوهم في القضاء، يستنى بعد ما يموت كام سنه وبعدين بعد كده يبتدي يمثل شخص عشان يطمئن ان ما حدش يبهدله. فما بالك الميت يتمثل، الميت فقد سلطانه على الدنيا فلا يستطيع ان يدافع، يبقى مطلوب انك تدافع عنه اكتر. يبقى مطلوب انك تدافع عن الميت اكتر ما تدافع عن الحي، لان غيبة الميت اشد من غيبة الحي. فاذا كان هذا الميت كمان معظم من قبل المسلمين، ولي من الاولياء، صالح من الصالحين، امام من الائمة، صحابي من الصحابة، يبقى الغيبة بتاعته اشد واشد. وعلشان كده مش كده وبس، ده هم كمان دلوقتي بطلوا حتى يمثلوا اشخاصهم بالبني ادم ويعملوهم صلصال، فده تهزيء اشد. يعني اذا كان تمثيله شخص انسان يقلد انسان فالانسان مكرم، فما بالك يعمله مسخوط عروسه في صوره صلصال رسوم متحركه او غيره او غيره، ونقعد احنا نقول ان كده احنا بننشر الاسلام. لا ينتشر الاسلام بهذه الصورة، بل بالعكس، انت خيالك عن سيدنا ابي بكر الصديق او الصحابة لما تسيبه كده بدون ما تحجم الصورة اعلى كثيرا من انك انت تخلي صورة سيدنا ابي بكر الصديق في صورة ممثل كان من يومين انت شايفه في فيلم بيشرب خمر. تهتز صورته، تهتز صورة سيدنا ابي بكر الصديق في صورة الجيل اللي طالع. يوم الجيل اللي طالع تختلط عنده الاوراق وتختلط عنده المعاني، بحيث يبقى ايه؟ يبقى الاسلام ما هو الا كلام ليس من ورائه معنى. يبقى ساعتها يقول لك انا شريف وهو بيسرق، لان اصبحت الكلمة ليست لها معنى. يقول لك انا صادق وهو كذاب، لان اصبحت الكلام لا ينطبق على المعاني. اتربى على كده، اتربى على كده تدريجيا. وده اللي احنا شايفينه دلوقتي، ان الكلام فقد معناه. تقعد توعظ في الناس ليل نهار في المسجد والناس كلها تبقى مبسوطة، وتخرج سلوكها زي ما هو. كان الصحابة يسمعوا من النبي سلوكهم يتغير في لحظة، لا شك طبعا ببركة النبي، لا شك موجودة، لكن لا تنسى ان بركة النبي مستمرة في كلامه وفي امته. ولكن ايه اللي غير الناس؟ اللي غير الناس اختلاط الالفاظ والمعاني وتفريغ الكلمة من معناها وقالبها. فدي المشكلة. فالتمثيل الصحابة بيعين على هذا اكثر، فيفرغ المعاني. اي واحد فينا الوقت ما يقرأ صلاح الدين الايوبي البطل الاسلامي الكبير يجي في باله مين؟ احمد مظهر، صح ولا لا؟ فتقيد في ذهنك خلاص ان صلاح الدين هو البطل المغوار ده، الراجل الذاكر العابد الفارس المغوار ده هو احمد مظهر. ليه؟ لان مثلوه احمد مظهر. عمر المختار المجاهد الكبير اللي هو كان ماشي على الطريقة السنوسية وكان صوفي كبير وكان ليه سبح وورد وكان راجل عابد من العباد وكان فارس من الفرسان مقاتل ودوخ الطلاينة. اول ما يجي في بالك عمر المختار يجي في بالك انتوني كوين الكافر، اصبح هي دي صورته. فده اخطر ما يكون، اخطر ما يكون. فغيره وغيره، وبالتالي بتفقد انتوني كوين دي بقى مئات التمثيليات والافلام مع النساء بيراقصهم وبيشرب الخمر. فاصبح عمر المختار هنا ولي كبير ومجاهد، وهنا عربيد. فيبقى لا مانع من الجمع بين الصورتين عند الجيل اللي طالع. فالجيل اللي طالع يبقى عربيد ولي في ان واحد، ما يهموش، يبقى في الجامع ولي وبره الجامع شيطان هو نفسه. فيبقى في انفصام بين المعنى وبين اللفظ. فهمت ازاي؟ فدي المشكلة الوقت اللي يعاني بها المسلمين. فتمثيل الصحابة حرام حرمة شديدة، وضد برهم وضد الإحسان إليهم، ويجب الدفاع عنهم، ويجب مقاطعة كل هذه الأشياء. مقاطعتها انك انت ما تشتريهاش عشان ما تكسبش الشركات اللي بتعمل الحاجات دي، تقوم تقفل بقى وتبطل، ما تحضرش الافلام دي، واخد بالك ازاي، ولا تشجع عليها. كل الحاجات دي مطلوبة. اي واحد فينا مثلا دلوقتي لما يفتكر الامام ابو حنيفة لما مثلوه يجي في بالك على طول الممثل اللي مثله، رابعة العدوية الولية الكبيرة العارفة بالله، تيجي في بالك نبيل عبيد، صح ولا لا؟ دي مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة ان هم بيحجم لك صور الاولياء والصالحين والرموز العظيمة في كتب المسلمين الى صور ناس عربيدة، ويقول لك انا كده بنشر الاسلام. تنشر الاسلام ازاي؟ والاسلام ازاي ينتشر بالطريقة دي؟ الاسلام كده هينكمش. فنسأل الله السلام. والكرتون اشد حرمة. شركات اسلامية غير فقيهة، ليس عندهم فقه. ما هو لازم الاول يتعلم الفقه قبل ما يبقى راجل هيعمل حاجة للدعاية، يسأل العلماء. وللأسف في من العلماء من يفتون بجواز ذلك، ولكن ليس كل عالم اهل فتوى، وليس كل واحد درس، زي ليس كل مهندس مهندس، وليس كل طبيب طبيب، واخد بالك؟ ما في مهندس يغرق لك المصنع، وفي مهندس تاني يمشي الحاجات مظبوط، لان ده يتقن مهنته ده لا يتقنها، وفي طبيب يعالج المريض، وفي طبيب يمرض المريض اشد من مرضه. ومن توقيره وبره صلى الله عليه وسلم توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم، يعني إنزالهم منازلهم، والاقتداء بهم في الأفعال والأقوال، لأنهم تعلموا من النبي مباشرة. فهم شربوا الإسلام من منبعه الحقيقي. وحسن الثناء عليهم كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، ربنا نفسه أثنى عليه، يبقى من باب أولى أنت تثني عليه. شكر أول ما تيجي صحابة تقول رضي الله عنه، جابوها منين الناس؟ جابوها من آية رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأي صحابة تقول رضي الله عنه، واخد بالك؟ والاستغفار لهم، لأن ربنا قايل في سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هم سبقونا بالإيمان وسبقونا للإيمان في آن واحد، فالباء لها معنيين، سبقونا بالإيمان أي بسبب الإيمان، وسبقونا للإيمان أي من حيث الزمن، فهم أسبق للإيمان منا وأسبق بالإيمان منا درجة، أسبق زمنا وأسبق درجة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وعشان كده لو في قلبك أي غل لصحابي لازم تشيله بنص الآية هو، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فالقلبه أي غل لصحابي ياخد باله ما يلقش يشيله، ويلتمس العذر حتى لمن أخطأ منهم، يلتمسوا على أحسن المرامي. والالتماس العذر لمن أخطأ من الصحابة قاعدة خاصة، ممكن نمسك كده أي صحابي في ذهنك ونلتمس لك العذر بطرق كثيرة، في خلاف سيدنا معاوية مع سيدنا علي بن أبي طالب، في تحكيم سيدنا عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري، في قضية الخلافة، كل الحاجات دي ممكن دخل فيها كثير من المبتدعة أقوال نسبت إليهم ولم يقولوها، فظنينا ان هذا حق فقرأناه، فانبنى عليه ان اصبح في قلوبنا غل لبعض الصحابة، وهذا لا يليق، لان ليس كل ما قيل في الكتب التاريخية منسوب الى الصحابة واقع حقيقة، لان دخلت نواحي سياسية كثيرة والكتب دخل فيها يد التحريف، فنسأل الله السلامة. والامساك عما شجر بينهم، يعني حصل بينهم من نزاع، شجرة سموها شجرة ليه؟ لتداخل الاغصان، واخد بقى الشجرة سموها شجرة للتداخل اغصانها، فالشجار هو التداخل، الشجار اصلا هو التداخل، عشان كده الخناق يسموها شجار ليه؟ لان بتتداخل الاصوات، ولو كمان فيها اشتباك بالايدي فده ايده دخلت وايده دخلت بقى زي الاغصان، فبقت زي الشجرة. فالشجار والشجر كله جاي من التداخل، معنى التداخل، ففيما حدث بينهم من تداخل ومن سوء فهم كل ده لازم تمسك عنه. ليه؟ لان هم كانوا مجتهدين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم برأ المخطئ من المجتهد، فقال اذا اجتهد واخطأ فله اجر، واذا اجتهد واصاب فله اجران، فالمصيب منهم له اجران والمخطئ منهم له اجر، فاطلع انت منها. هم كانوا مجتهدين واجتهدوا واختلفوا من اجل الدين لا من اجل الدنيا. يستحيل انك تظن ان صحابي حارب صحابي في فترة الفتنة والدنيا في ذهنه، لان دول تركوا الدنيا اصلا وحطوا اكفهم على ايديهم، ارواحهم على ايديهم، وخرجوا في البلدان يقاتلوا، فالدنيا مش في بالهم، الحرص على الدنيا مش في بالهم. يبقى الخلاف اللي حصل بينهم كان خلاف من اجل الدين، من اجل مصلحة الدين، خلاف وجهات نظر، ده اجتهد فلقى ان الافضل يتعمل كده، والثاني اجتهد فلقى ان الافضل يتعمل كده، وده ما اقتنعش برأي ده وده ما اقتنعش برأي ده، فحصل معهم الشجار، ولكن كان الهدف من اجل الدين. فالمجتهد المخطئ له اجران له اجر، والمجتهد المصيب له اجران، واطلع انت منه. فهمت ازاي؟ فان اخطأ معاوية بن ابي سفيان فله اجر في اجتهاده، وان اصاب سيدنا علي وهذا هو الواقع انه هو المصيب فله اجران، فانت اطلع انت منها، واخد بالك؟ وربنا سبحانه وتعالى هو اللي يحاسبهم، لكن انت تصفي قلبك من ناحيته. ومعاداة من عاداهم كالروافض والخوارج، والإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواة وضلال الشيعة، لأنهم أدخلوا في الكتب ما ليس منه، والمبتدعين زي الفرق الكثيرة القادحة في أحد منهم، القدح والذم، يعني تضرب عن أي خبر تقرأه في كتاب يذم أو يقدح في واحد من الصحابة، أي خبر فيه ذم أو قدح لأحد الصحابة اعتبره أنه مش موجود كأنك ما عرفتوش. وأن يلتمس لهم فيما نقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات. زي ما قلت لك أحسن تأويل إجمالا إن المجتهد فيهم إذا كان مخطئ فله أجر، وإذا كان مصيب فله أجران، وأن اجتهادهم كان من أجل الدين لا من أجل الدنيا، فكان خلاف من أجل المصلحة الدينية لا من أجل مصلحة الخاصة الدنيوية. ويخرج لهم أسور ومخارج إذ هم أهل ذلك، يعني يستحق ذلك، ولا يذكر أحد منهم بسوء، ولا يغمص عليه يعني يعاب عليه أمر، بل تذكر حسناتهم وفضائلهم وحميد سيرهم، ويسكت عما وراء ذلك يعني مما يليق بهم وبشرف مقامهم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث رواه الطبراني وابن أسامة عن ابن مسعود رضي الله عنه: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم لأنه اطلع على أحوال أمتي إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، أطلعه الله على هذا الشريط كله صلى الله عليه وسلم، فعلم ما سوف يحدث من اختلاف من الصحابة بعده، وعلم أنه قد يأتي الناس فيطعنون فيهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك قبل موته فقال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي أمسكوا عن الطعن فيهم. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. مين اللي معه؟ صحابة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من اثر السجود. في اخر الايه قال ايه؟ ليغيظ بهم الكفار، يبقى اللي يتغاظ منهم كافر. شفت قد ايه؟ وده فقه الامام مالك. سيدنا الامام مالك قال اللي يتغاظ من الصحابه يبقى كافر بنص القران، لان قال ليغيظ بهم الكفار. سيدنا الامام مالك كان كده مذهبه كده، اللي يتغاظ من صحابه يبقى كافر، لأن ربنا قال في آخر الآية ليغيظ بهم الكفار. والعجيب إن في ملمح غريب في هذه الآية اللي هي آية محمد رسول الله والذين معه في آخر سورة الفتح، أنها الآية الوحيدة التي جمعت حروف الهجاء كاملة في القرآن كله. شوف في كم آية القرآن؟ 6200 وشوية آية، بيختلف حسب القراءات عدها، لكن مفيش آية في القرآن تجمع جميع حروف الهجاء من أول الألف إلى الياء بحيث كلهم يبقوا ذكروا إلا هذه الآية. دي فيها ملمح إن صحابة النبي كانوا كاملين، ما كانش فيهم نقص، كما كمل الهجاء هم كملوا في المعنى، لما كملت حروف الهجاء يعني كملت اللغة، فهم كملوا في الظاهر كما أنهم كملوا في الباطن، فده ملمح تاخد بالك. فالآية الوحيدة اللي وصفتهم هي الآية الكاملة اللي فيها كمال الحروف ليبين أنهم كاملين، تحذر هذا، واخد بالك. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. السابقون الأولون من المهاجرين اللي هم أسلموا قبل الفتح وحضروا بدر وحضروا المشاهد كلها من المهاجرين، وكذلك الأنصار اللي هم أهل البيعة الأولى اللي كانوا 7، وبعدين بيعة العقبة الثانية كانوا حوالي 70، وبعدين بعد كده اللي دخلوا في دين الله أفواجا من الأنصار بعد ذلك، هم دول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اللي احنا ندخل معاهم إن شاء الله، ربنا يجعلنا منهم وأجدادنا وأبائنا وذريتنا، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وفي بعض القراءات من تحتها الأنهار، لكن في حفظ تحتها بس على طول، الحتة الوحيدة في القرآن اللي من غير من، تجري تحتها الأنهار ما فيش من تحتها. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. المؤمنين مين دول اللي رضي الله عنهم؟ الصحابة، صحابة النبي. تيجي انت بقى مش هترضى عنهم؟ تيجي انت بعد كده مش هترضى عنهم؟ تخالف القرآن؟ هتقابل ربك ازاي وانت مش راضي عن احد الصحابة؟ عشان كده الرضا عن الصحابة ده امر مطلوب. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجر. حصل خلاف بينهم وبين بعض، هم بقى في المستوى ده ربنا يحكم بينهم، لكن احنا في مستوى تاني ضعيف، ما تخشش انت في المسألة. ده انت في زماننا ده لما بتخش بين اخ واخوه في خلاف، انت في الاخر بتتعصب، هم في الاخر بيبقوا حبايب بعد شوية. فهمت ازاي؟ لان هما الاثنين في مستوى واحد، اخ واخوه. ابعد انت، اطلع منها. لو جيت قلت كلمة شتمت واحد، التاني يمكن يتغاظ منك ويقول لك ازاي بتشتم اخويا، وانت بتشتمه عشان انت بتنصر التاني. ليه؟ لان انت مش في مستواهم، فما بالك بقى الصحابة. فتفتكر انت لما هتعيد في سيدنا معاوية سيدنا علي هيفرح بيك؟ والله سيدنا علي اول من هيذمك ويقف في صف معاوية يدافع عنه. عارف معاوية بن ابي سفيان ده مين؟ ده اخو السيدة حبيبة ام زوجة النبي، ام المؤمنين، يعني صغر النبي، يعني نسيب النبي، نسيبه احنا نسميه نسيبه، واخد بالك؟ لكن هو في الواقع صهره، النسيب اللي هو قريب بالنسب، لكن احنا عكسناها دلوقتي وخلينا نسيبه اللي هو قريب بالصهارة. فيقول لك مثلا اخو مراته يقول لك ايه نسيبي، لكن هي حقيقة صهري. فسيدنا معاوية ده كان صهر النبي. كان بيحب يسمع صفة سيدنا علي. نعم هو كان من كتاب الوحي. صحيح النبي دعا عليه انه ما يشبعش، فما كانش بيشبع، بس مش معنى ان النبي دعا عليه ما يشبعش معنى انه وحش. هو النبي صلى الله عليه وسلم عاقبه لان طلبه مرة في مسألة فما صارعش الاجابة، فكان بياكل، فقال له اذهب الي قل يأتيك بعد ما ينتهي، يفرغ من الطعام. سيدنا الرسول اللي قعد كتير انه يجي ما جاش، يعني العادي يكون خلص اكل، فبعته ثاني لابي ياكل، قال له قل له ياتي لا اشبع الله بطنه. فمن ساعه الدعوه دي ما كانش يشبع، ياكل وما يشبعش، لدرجه ان لما كبر كان بطنه عظيمه، وهو اول من خطب الجمعه ومن جلوس، لانه يعني ما كانش يقدر يقف من عظم بطنه، جات له سمنه مفرطه بسبب الاكل وعدم الشبع. ده مش معناه ان هو في نقص. فهمت ازاي؟ دي حاجة تانية، دي حاجة بين النبي وبينه بقى، دي مسألة تانية، مش معناه ان هو في نقص. اطلع انت منها. ده عليه. نعم. وأوصاه. وأول حديث ما هو ليه تأويلات، هو كان له تأويلات. وهو أصلا لما كان خرج قال أخرجه الذي قتله. ده لما سيدنا عمار. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة، اللي هي ايه؟ بيعة الحديبية، اللي هي صلح الحديبية، بيعة الرضوان. وقال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، نزلت في غزوة احد في امثال انس بن النضر وحمزة بن وحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم ومصعب بن عمير وغيرهم من الصحابة. ثم يأتي بعد ذلك بحديث يقول حدثنا القاضي أبو علي بن سكرة بالإسناد المتصل إلى سنن الترمذي. يقول حدثنا القاضي أبو علي بن سكرة قال حدثنا أبو الحسين وأبو الفضل قال، يعني الاثنين، قال حدثنا أبو يعلى حدثنا أبو علي السنجي قال حدثنا محمد بن محبوب اللي هو المحبوب راوي الترمذي، بعديه على طول تلاقي الترمذي، قال حدثنا الترمذي اللي هو إيه؟ أبو عيسى بن سمرة بن ثورة الترمذي، قال حدثنا الحسن بن الصباح اللي هو البزار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زائدة. زائدة ده كان حافظ من حفاظ الحديث، كان اسمه ابن قدامة الصنعاني، ومات غازيا في الروم. شوف علماء الحديث كانوا بيخرجوا للغزو، ومات شهيدا غازيا في الروم سنة 160 هجرية. عن عبد الملك بن عمير التابعي الكوفي عن ربعي بن حراش. ربعي بن حراش ده كان تابعي جليل، حلف ألا يضحك حتى يرى موقعه من الجنة أو النار، يعني يعرف مصيره. فبيقول لك ما تضحكش لحد ما مات، وبعد ما مات لو ضحك. واخد بالك؟ ده سيدنا ربعي بن حراش، فضحك بعد موته. حتى مشهور في سير الصالحين الضحك بعد موته، اللي هو ربعي بن حراش، تيجي فزوره في رمضان. عن حذيفه بن اليمان صحابي النبي الجليل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث كما رواه الترمذي رواه ايضا ابن ماجه في سننه والحاكم في مستدركه، قال اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر، بالذين من بعدي، اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر، وقال أصحابك النجوم بأيهم اقتديت مهتديت. ماذا الحديث ضعيف الإسناد، حتى ابن حزم جزم بأنه موضوع، ولكن رواه البيهقي بأسانيد ضعيفة والدارقطني بطرق كلها ضعيفة، ولكن هذا في فضائل الصحابة ويوافق ما هو صحيح. فلما يبقى حديث ضعيف الإسناد يوافق ما هو أصح منه ينجبر ويبقى يسموه حسن لغيره، حسن لغيره. أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث رواه البزار وأبو يعلى، قال مثل أصحابي كمثل الملح في الطعام لا يصلح الطعام إلا به. ليه النبي يشبههم بالملح في الطعام؟ دليل ان هم بالنسبة لأمته الكبيرة قلة، لان الملح تحطه في الطعام يبقى قليل قوي بالنسبة لحجم الطعام، ويبين ان وجودهم يصلح الطعام، وجودهم بالرغم ان هم قلة كده اصلح الامة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شبههم بالملح ليبين قلتهم بالنسبة للامة، وليبين ان وجودهم ضروري لصلاح الامة، فيبقى فيها التقريب لهم والمدح لهم. وقال ايضا في حديث رواه الترمذي الله الله في اصحابي، يعني اوصيكم الله في اصحابي. الله الله يسموه معطوف، يعني منصوب على التكرار هنا في على الحض، الحض يعني معناه اوصيكم بالله. الله الله في اصحابي، او استحلفكم بالله مثلا في اصحابي. التكرار يجب حذف المعامل اللي هو نصبه بالتكرار، ولكن الملك وبعضهم قالوا ان يجوز مع التكرار عدم حذف المعامل، يعني ممكن تقول اوصيكم الله الله في اصحابي على رأي بعض اللغويين، لكن معظم اللغويين قالوا لو كررت احذف المعامل، ولو حطيت المعامل ما تكررش. واخد بالك ده معظم اللغويين على كده. الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن احبهم فبحبي احبهم، اي لاجل حبي حبك للنبي تحبه، فمن احبهم فبحبي احبهم، اي لاجل حبي ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. وقال لا تسبوا اصحابي في الحديث اللي رواه مسلم، فلو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. يعني لو انفقت، شوف انت بقى جبل ذهب انفقته، عارف يعني ايه مد احدهم؟ يعني حصن التمر كده قد كبشه من ايد الصحابي انفق في سبيل الله، توزن قد جبل احد ذهب انت انفقته في سبيل الله في حيث الثواب. مش كده وبس، ده مش النبي مش بيقول بالمساواه، ده بيقول كمان هي تزيد. يعني انت لو انفقت مثل احد جبل لا تبلغ قد الكبشه اللي انفقها، ولا مش كده بس، مش كبشه ولا نصيف ولا نصها ولا نص الكبشه دي كمان. شفت قد ايه بقى الصحابه ده مقامهم عالي؟ ليه؟ لان كان عندهم الاخلاص، كان عندهم الاخلاص، فالاخلاص يجعل القليل ثوابه كبير عند الله. لا من قال؟ من قال؟ لا لا، ده انت كل ما تحصله من اجر في صحيفه الصحابه. ما ايوه بخمسين، يعني ايه بخمسين؟ في الوحدة في الحسنة، لكن الحسنة بتاعت الصحابي كتلتها طن وانت كتلتها جرام، هو ياخد حسنة واحدة لكنها عنده الحسنة دي عند وزنها عند الله احد، وانت تاخد خمسين حسنة وزنها عند الله ايه سمسمة، خمسين سمسمة. منكم دي معناها ايه؟ منكم هي معناها كده، فهي هنا المقارنة في العدد لا في القدر، المقارنة في العدد لا في القدر. لأن بعضهم فهمها إنها في القدر، فالنبي صرف القدر في إيه في الأحاديث التانية دي، لا يبلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيف، فبين إن الخمسين هنا في العدد لا في القدر، لأن ممكن يبقى ربنا سبحانه وتعالى زي ما فرض الصلاة خمس صلوات في العدد جعلها خمسين في الأجر، فقال لا يبدل القول لدي. فلما قال له خمسين في الاول كان يقصد ايه الاجر، فلما النبي ابتدى يخفضها ربنا سبحانه وتعالى ما نسخش الحكم، ربنا رجعها للعدد وثبت الاجر، وعشان كده قال لا يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. فالخمسه هي الخمسين، فهمت ازاي؟ فالخمسه من الصحابي تساوي خمسين منك انت، بس فرق كبير، فرق كبير. زي ما اقول مثلا انا حدي لك مكافاه 10 جنيهات مقابل انك تعمل لي الشغلانه دي، وحدي للصحابي مكافاه 1 جنيه، بس الجنيه بتاع الصحابي ده ذهب وانت الجنيه اللي حدي لك ورق، يبقى مين اللي واخد اكتر؟ الصحابي، يعني ده واخد 1 والتاني واخد 10، وده جنيه وده جنيه، بس ده جنيه ذهب والتاني جنيه ورق. فهمت المساله؟ زي الصلاه في الكعبه وغيرها، دي واحد ودي واحد، لكن هنا واحد ب100,000 وهنا واحد ب1. فهمت المساله؟ يفرحك ما يضرش، ما يضرش، لكن الواقع انك انت بنص حديث النبي اللي رواه مسلم لا يبلغ مد احدهم ولا نصيفه، فدل على ان هنا العدد هناك في العدد لا في القدر، في العدد لا في القدر. ودي نقطه هامه، ده انت تسبيحتك هتبقى زي تسبيح سيدنا ابو بكر يا راجل، ده انت لما يخطر في بالك كده تبقى معصيه، لما يخطر في بالك ان ركعتك تبقى زي ركعه سيدنا ابو بكر، وسجدتك تبقى زي سجد سيدنا علي، وتلاوتك زي تلاوه سيدنا عمر، امال ايه بقى؟ يبقى الحديث معناه غير كده، يبقى الحديث معناه غير كده. فهمت ازاي؟ هو حديث يبين فضل الناس اللي امنوا بالنبي دون ان يروه، ليهم فضل وفضيله عظيمه، لكن مش معنى كده ان هم افضل من الصحابه. فهمت بس؟ ادي المساله. فانت ايمانك هتساب عليه 50 درجة زيادة لإيمانك، لأنك لم تره، ثواب الإيمان. فهمت ازاي؟ لكن ثواب العمل الصحابي يسبقك. فهمت ازاي؟ فالحديث يتكلم في الإيمان، لمجرد إيمانك بالنبي ولم تره هتاخد 50 قد إيمان الصحابي في الأول، وبعدين الإيمان قول وعمل. نيجي للعمل بقى. الصحابي تيجي انت تنفق احد جبل، هو يسبقك بنص ايه؟ كبشة. هتوصل انت فين بقى؟ انت زي في الاول دخولك للاسلام ومحافظتك على الايمان دون ان ترى النبي واخد 50، لكن الصحابي في العمل سبقك، لان قول وعمل. والمرء يحشر مع من احب. وقال صلى الله عليه واله وسلم في حديث رواه الديلمي وابو نعيم في الحلية عن جابر بن عبد الله: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الصرف قيل هي النافلة، والعدل هي الفريضة، وقيل الصرف هو التوبة، والعدل هو الفداء. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الطبراني: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. يعني لو حد عاد في الصحابة كده وانت مش عارف تدافع، ما تاخدش انت بقى في الكلام، اسكت احسن. يبقى اذا ذكر اصحابي وانت ما عندكش علم كيف تدافع، اسكت على الاقل. فهمت ازاي؟ وامشي فامسكه. وقال في حديث جابر رواه البزار والديلمي عنه صلى الله عليه وسلم: ان الله اختار اصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، فانهم افضل منهم، واختار لي منهم 4: ابا بكر وعمر وعثمان وعليا، فجعلهم خير اصحابي، وفي اصحابي كلهم خير، لان كلهم عدول اتقياء انقياء. وقال صلى الله عليه واله وسلم في حديث رواه الطبراني في الاوسط بسند حسن: من احب عمر فقد احبني، ومن ابغض عمر فقد ابغضني. من خصائص سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر الصديق ان هم ضليع النبي، ضليع النبي يعني مدفونين جنبه. وورد رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الترمذي أن الإنسان يدفن في التربة اللي هو خلق منها، في التربة اللي خلقت منه طينته، فكل واحد اتخلق من طينة معينة. فأنت بتستعجب كده، ناس كتير هتلاقيهم اتنشأوا معانا وتلاقيه اتدفن في الهند، مات واتدفن في الهند، مات واتدفن في أمريكا، مات واتدفن في، لان طينته خلقت من هناك. فكل واحد بيدفن حيث خلقت طينته، فيكفيهم فخرا و ومن قضى ان سنتهم هي نفس سنة النبي. اتدفنوا جنب النبي، يعني سنتهم بجوار سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فده يفتيهم فخر سيدنا ابو بكر وعمر. وقال عن سيدنا ابو بكر وعمر سيدنا رسول الله قال عليهم مرة في رواية هم السمع والبصر. لما دخل عليه سيدنا ابو بكر وعمر قال هم السمع والبصر. شوف قد ايه السمع والبصر غالي، فكان قال عليهم كده صلى الله عليه وسلم. وقال مالك ابن انس وغيره من ابغض الصحابة وسبهم فليس، مالك ابن انس اللي هو امام اهل الهجرة، امام دار الهجرة اللي هو صاحب المذهب المالكي الامام مالك، قال من ابغض الصحابة وسبهم فليس له في فيء المسلمين حق. من ابغض الصحابة وسبهم فليس له في فيء المسلمين حق. بدليل ايه؟ ان ربنا بعد ما قسم الفيء في الحشر كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم، فانما خمسه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، مش كده؟ ما اتى الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. والايه اللي بعدها قال على طول ايه؟ للفقراء. يبقى الفيء ده لمين؟ للفقراء المهاجرين، يبقى للمهاجرين. وبعدين ايه؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان وللأنصار، ومش كده وبس. وبعد ما ينتهي عهد الصحابة والأنصار يبقى والذين جاءوا من بعده، يبقى الفيء ده يجي كمان للذين جاءوا من بعده. واللي بيقولوا ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فإذا كان في واحد في قلبه غل للصحابة ما ياخدش من الفيء، يبقى اللي في قلبه غل للصحابة على مذهب الإمام مالك ما ياخدش ايه؟ ما ياخدش من الفيء. بنص القرآن اهو، لان الذين جاءوا بايمان يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، فاللي عنده غل ما ياخدش من الفيء. ده مذهب مين؟ الامام سيدنا الامام مالك. ونزع بآية الحشر، يعني استدل بآية سورة الحشر، والذين جاءوا من بعده. وقال الامام مالك من غاضاه اصحاب محمد فهو كافر، قال الله تعالى ليغيظ بهم الكفار. وقال عبد الله بن المبارك خصلتان من كانت فيه نجا، الصدق وحب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو واحد صادق يبقى صادق مع الخلق والحق وبيحب صحابة النبي يبقى ناجي عند سيدنا الامام عبد الله بن المبارك. وقال ايوب السختياني التابعي المشهور من احب ابا بكر فقد اقام الدين، ومن احب عمر فقد اوضح السبيل، ومن احب عثمان فقد استضاء بنور الله، ومن احب عليا فقد اخذ بالعروة الوثقى، ومن احسن الثناء على اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني تعميم بعد تخصيص، فقد برئ من النفاق، ومن انتقص احدا منهم فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح، واخاف الا يصعد له عمل الى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه سليما. وخايف كمان، واخاف هنا يقصد اعلم، اخاف هنا بمعنى اعلم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال فان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهله. فان خفتم يعني اذا علمتم ان هيحصل شقاق، يبقى خاف هنا ليها معنى في اللغه انك انت تتوقع الشيء خايف لا يحصل. فلو خايف لا يحصل وانت من خلال خبرتك عارف انه هيحصل فيعبر عنها بخافه، خاف اي علم، واخد بالك ان الشيء ده هيحصل. فهنا بيقول فاخافوا، واخاف الا يصعد له عمل الى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه سليما، اي من بغضهم وانتقاصهم. وفي حديث خالد بن سعيد الصحابي قديم الاسلام، كان ثالث واحد او رابع واحد او ثالث واحد في الاسلام، خالد بن سعيد. وخالد بن سعيد ده من الصحابه اللي مالهمش ولا روايه في الكتب السته، مالهمش ولا روايه خالص في الكتب السته، مالوش الا الروايه دي واللي رواها عنه اظن الدارقطني الطبراني، رواه عنه الطبراني وابن مندب، لكن مالوش في الكتب السته روايه، ولا حتى في مسند الامام احمد لانه مش داخل في الكتب السته مسند احمد. خالد بن سعيد قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس اني راض عن ابي بكر فاعرفوا له ذلك، قال ذلك في حجه الوداع، ايها الناس اني راض عن عمر وعن علي وعن عثمان وطلحه والزبير وسعد بن ابي وقاص وسعيد اللي هو ابن زيد وعبد الرحمن بن عوف فاعرفوا لهم ذلك. لما لقى عدد الصحابه كتير 124,000 حاضرين حجه الوداع، خاف النبي ان الصحابه الاكابر يدوبوا في دول ما حدش يعرف لهم قدر، فوقف وقال لهم انا بقى ايه عايز يظهر دول ان دول ليهم فضل زائد على سائر ال 124,000 اللي حاضرين، فذكرهم بالاسم ليشهرهم في وسط هذا الجمع الكبير، واخد بالك؟ فذكر هؤلاء صلى الله عليه وسلم 124,000 اللي عدهم النبي، ايوه 10 المبشرين، العشرة المبشرين. ايها الناس ان الله غفر لاهل بدر والحديبية، ايها الناس احفظوني في اصحابي واصهاري، اصهار النبي اللي هم مين؟ زي سيدنا ابو بكر، ما هو سيدنا ابو بكر حمى النبي مش متجوز بنته، وسيدنا عمر حمى النبي وهو متجوز بنته حفص، دول صهر النبي، واخد بالك؟ وكمان مين؟ وابو سفيان ابن حرب حمى النبي ابو ام حبيبه، واختاني، اختاني اللي هو ازواج بنات النبي، كمان نحفظ اختان ايه النبي اللي هم ازواج بناته. لا يطالبنكم احد منهم بمظلمه، يعني ما تجوش يوم القيامه واحد تكون انت نتفت فروته وارتبته ويجي يوم القيامه ماسك في ايه؟ في خناقك واخدك عند سيدنا محمد عشان بايه؟ بيشتكيك انك انت ارتبت، لان يوم القيامه محدش هيعرف ياخد منك مظلمتك، هتبقى واقف في موقف محرج جدا، فهمت ازاي؟ فبيقول لا يطالبنكم احد منهم بمظلمه فانها مظلمه لا توهب في القيامه غدا، غدا اشاره الى قرب يوم القيامه، والله اعلم. ونكمل ان شاء الله الخميس القادم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك وامداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.